والقاعدة في هذا الباب والأصل فيه أن الأصل في هذا الباب الحل إلا ما جاءت الشريعة بمنعه، على الخلاف في الباب الذي قبله. الأصل في العبادات المنع، فلا يفعل شيء منها إلا بالدليل. وأما المعاملات البيوع ونحو ذلك فالأصل فيها الحل، فلا ينتهي عن شيء من ذلك إلا ما نهاه الله عنه. وما ينهى عنه من البيوع إما لكون الشيء المباع محرم في نفسه كالخمر والخنزير وغير ذلك، أو محرم في طريقة تحصيله، كان يكون فيه غرر أو جهالة أو غش أو نحو ذلك من الأمور. ولهذا جاءت الشريعة بتفاصيل بيوع ينهى عنها لهذا الأمر، كما سيأتي معنا في أحاديث عديدة ساقها المصنف رحمه الله تعالى. ويقال وقول كثير من العلم أن البيع أخذ هذا اللفظ من الباع الذي يمد أخذا وعطاء من البائع والمشتري، والبيع مبادلة مال بمال لقصد التملك، مبادلة مال بمال لقصد التملك، أو أخذ شيء وإعطاء شيء مقابله. والبيع ينعقد بأي صيغة كانت، قولية أو فعلية، بحسب ما يتعارف عليه الناس، مثل إذا تعارفوا أنه إذا مد له السلعة ومد الآخر الثمن حتى لو لم يتكلم هذا أو هذا، مد السلعة وأخذ الثمن ومضى، هذا بيع. وإن لم يكن بينهم كلام، اشتريت والآخر يقول بعت أو قبلت، فيحصل البيع والتبايع بأي صيغة، سواء كان هناك صيغة قولية من الطرفين بعتك والآخر يقول قبلت أو اشتريت منك، أو يكون الصيغة القولية من أحدهما والأخرى فعلية، مثلا يقول له بعتك هذه فيهز رأسه قبولا أو يأخذها منه ويدفع الثمن دون أن يقول قبلت، أو تكون الصيغة فعلية دون القول منهما، فكل ذلك يتم به البيع، كل ذلك يتم به البيع. لا يشترط في البيع أن يلتزم فيه بصيغة قولية معينة، بل يكون بالصيغة القولية أو الفعلية، أو أن تكون قولية من طرف وفعلية من طرف، الأمر في ذلك واسع. بدأ رحمه الله تعالى هذا الكتاب بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان، تبايع الرجلان أي باع أحدهما الآخر وقبل الآخر وحصل بينهما التبايع، فكل واحد منهما بالخيار، كل منهما بالخيار. الخيار أي طلب خير الأمرين، إما إمضاء البيع أو عدم إمضائه، إما إمضاء البيع أو عدم إمضائه، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. وهذا يسمى خيار المجلس، إذا تمت المبايعة بين شخصين قال أحدهما الآخر: أنا عندي كيت وكيت، عندي سيارة، عندي قطعة أرض، عندي بستان، عندي كذا. فقال: كم ثمنه؟ قال: ثمنه كذا. قال: اشتريت. وقال الآخر: بعتك. حصل الآن البيع، حصل البيع، لكن لهما خيار المجلس، وهذا من نعمة الله، لأن الإنسان بيعا أو شراء في البدايات قد يتحمس وقد يندفع ويقبل بسرعة دون أن يفكر، فأعطي خيارا في المجلس ما لم يتفرق، أعطي خيارا بعد أن يقول قبلت وهو في المجلس أن يفكر ويعيد النظر، هل من المصلحة أن أتم هذا البيع أو أرجع؟ له الخيار في ذلك، ما يقال تم البيع إلا في حالة إذا أسقط الخيار، قال قبلت وليس لي خيار، فهو حق له أسقطه، حق له لكنه أسقطه، فيسقط بإسقاطه لحق نفسه، لكن إذا لم يسقطه فالخيار باقي، خيار المجلس. فما دام جالسين لم يتفرق بأبدانهما فله خيار، يفكر ويتأمل ثم يقول: يا أخي أنا فعلا قلت لك اشتريت لكن فكرت وأقلني، ما أريد، رجعت عن الشراء. فلا يلزم أن يتم البيع، لأن الإسلام جعل له خيار المجلس. ولهذا أيضا لا يجوز للبائع ولا أيضا المشتري بعد أن تتم هذه العملية، بعتك اشتريت، يقوم بسرعة، مثل يمسك الجوال كأن جاءته مكالمة ضرورية، السلام عليكم، ويخرج، ما يجوز له أن يفعل ذلك. بل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن ذلك، قال: ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، والحديث في السنن وهو ثابت، لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، يعني يفوت عليه فرصة ماذا؟ خيار المجلس، يقوم بسرعة، يصطنع أنه جاءه أمر طارئ أو شغل عجل ويخرج حتى يفوت عليه خيار المجلس، لا يجوز له ذلك. فالحاصل أن هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى أن جعل للمتبايعين خيار المجلس. وخيار المجلس يكون التفرق، مثل لو كانوا في سيارة واحدة ويمشون سويا ثم نزل حصل التفرق، أو كانوا في مجلس واحد بيت واحد وانصرف أحدهما حصل التفرق انتهى الخيار، أو في صحراء ومشى أحدهما في حالة حصل التفرق فيكون الخيار انتهى، لكن ما دام في المجلس مجلس البيع فهما بالخيار ما لم يتفرقا. قال: أو يخير أحدهما الآخر، أو يخير أحدهما الآخر، معنى يخير أحدهما الآخر يعني يعقد البيع على أنه لا خيار، يعقد البيع على أنه لا خيار، يقول: اشتريت منك وقبلت ولا خيار لي في الرجوع. وعرفنا أن الخيار حق لهما ويسقط بإسقاط المرء لحق نفسه. في مسلم، في صحيح مسلم زيادة قال: أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، فقد وجب البيع، لأنه كما عرفنا حق له وقد أسقطه عن نفسه. وبعد قوله فقد وجب البيع هناك زيادة في الصحيحين البخاري ومسلم: وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. إذن البيع كما دل هذا الحديث يجب في حالتين: الأولى في المجلس، وهي أن يسقط الخيار، فالبيع وجب لأن الخيار حق له وقد أسقطه. والحالة الثانية أن يحصل التفرق، أن يحصل التفرق ولم يترك واحد منهما البيع، ما قال البائع رجعت ولا قال أيضا المشتري رجعت وتفرق، فقد وجب البيع. فإذا البيع عند التبايع يجب في حالتين: الأولى أن يسقط الخيار فيجب البيع بإسقاطه لحق نفسه، أو يحصل التفرق من المجلس. قال: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، البيعان بالخيار، البيعان أي البائع والمشتري، البائع والمشتري، ما لم يتفرقا بالخيار أي لهما خيار المجلس. وعرفنا أن المراد بالخيار هو إمضاء البيع أو عدم إمضائه، فهما بالخيار. ما لم يتفرقا أي بأبدانهما من المجلس، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. هذان أمران عظيمان: الصدق والبيان، ومن أعظم أسباب البركة في البيع للبائع والمشتري على حد سواء. فإن صدق وبين، صدق أي فيما يقول، كان يقول مثلا هذه السلعة سعرها كذا يكون صادق، ليس فيها عيب يكون صادق، سليمة من كذا وكذا يكون صادق، أو يقول مثلا اشتريتها بكذا يكون صادق. فإن صدق، أما أن يأتي بألفاظ غير صحيحة يقول سليمة وهي معيبة، ويقول اشتريتها بألف واشتراها بخمسمائة، أو يقول مثلا ما لاحظت عليها عيبا أو نحو ذلك وفيها العيب، فهذا يعد كذبا، وهو من أسباب محق البركة في البيع. حتى وإن حصل من المعاملة مالا، فالمال الذي يأخذه لا بركة فيه، محقت بركة المال. فإن صدق وبين، وبين أي إذا كان فيها شيء يبين، يبين يقول فيها كذا وكذا، ما يكتم، والدين نصيحة كما قال ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. بورك بالبناء لما لم يسمى فاعله، أي بارك الله لهما في بيعهما، وأحل الله سبحانه وتعالى البركة في البيع، فيبارك للمشتري فيما اشتراه، ويبارك للبائع في المال الذي أخذه، فيجد هذا بركة ويجد هذا بركة. ولهذا الصدق والبيان مطلوب من الطرفين، البائع والمشتري، حتى تحصل البركة لهما جميعا. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. وإن كتم وكذب، كتم أي العيوب، كتم أي العيوب التي في السلعة وأخفي ما فيها من عيب غشا ومخادعة ومكرًا، كتم وكذب وكذب كذب في صلاحها، قل هي صالحة أو جيدة، أو في السعر يكذب، والله إنها قيمتها كذا أو اشتريتها بكذا. وإن كذب كتم وكذب محقت بركة بيعهما، أي يكون البيع الذي تم بينهما لا بركة فيه، لا بركة فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما نهي عنه من البيوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. قال رحمه الله تعالى: باب ما نهي عنه من البيوع. القاعدة كما عرفنا في الباب أن الأصل في البيوع والمعاملات الحل، هذا هو الأصل فيما يباع وفي طريقة البيع، الأصل الحل، إلا ما نهي عنه، إلا ما نهي عنه. فالشريعة جاءت بالنهي عن أمور معينة، إما لحرمة المباع، الله سبحانه وتعالى لا ينهى عن شيء إلا لما فيه من المضرة والمفسدة، أو للطريقة في البيع لما فيها من غش أو غرر أو جهالة أو ربا أو نحو ذلك، مما سيأتي تفصيله في هذا الباب، باب ما نهي عنه من البيوع، باب ما نهي عنه من البيوع. وهذا الباب مهم جدا لمن يريد أن يتعامل بيعا وشراء، أن يعرف المنهي عنه في ضوء ما جاءت به السنة، وما سوى ذلك مما لم ينهى عنه فهو مباح، فيعرف المنهي عنه. ومن لطيف ما يذكر وجميله أن أحد العلماء وهو إما محمد بن الحسن أو أبو يوسف، قيل له اكتب لنا كتابا في الورع، اكتب لنا كتابا في الورع، فقال: قد كتبت كتابا في البيوع. قال: قد كتبت كتابا في البيوع. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا يمكن أن تكون ورعا وأن تبيع وتشتري إلا وأنت على علم بالمنهي عنه، ومن لم يكن على علم كيف يتقي ما نهي عنه وهو لا علم له به؟ كما قيل قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ ولهذا الشريعة جاءت ببيوع منهي عنها. إذا دخل المرء السوق وباع واشترى وهو لا يدري ما هي، سيقع ولا بد في شيء منها، سيقع ولا بد في شيء منها، فلا يكون من أهل الورع. ولهذا لا يكون المرء من أهل الورع في باب البيوع حتى يتعلم مثل هذه الأبواب. ولهذا لما قالوا له: ألف لنا كتاب في الورع، قال لهم: قد ألفت كتابا في البيوع. يعني إن أردتم أن تكونوا من أهل الورع فاقرأوا كتاب البيوع وتعلموا حتى تكونوا من أهل الورع. وما يكون ورع بدون علم، ما يكون ورع بدون علم، بدون فقه في دين الله سبحانه وتعالى. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. هذان البيعان المنابذة والملامسة من البيوع التي فيها غرض، من البيوع التي فيها غرض، فيحصل فيها ضرر لأحد المتبايعين إما البائع أو المشتري بأن يغبن في بيعه أو شرائه. وأفرد هذان النوعان أو خصا بالذكر لأنها من البيوع المشهورة في الجاهلية، المنابذة والملامسة. قال: المنابذة طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، أي ثوب نبذته تشتريه بالقيمة الفلانية، أي ثوب نبذته لي ما تقلب ولا تنظر، منابذة. ومن ذلك أيضا يقول: ترمي حجرا، فأي ثوب سقط عليه الحجر لك، أو نحو ذلك. والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، لمس الثوب لا ينظر إليه، ادخل محل وأغمض عينيك أو في الظلام وضع يدك وما وقعت يدك عليه يكون هو بالقيمة الفلانية، ما تلمس ولا تنظر ولا تتأمل في حاله وسلامته جودته، ليس لك ذلك. فمثل هذا البيع فيه غرض، قد يغمض عينيه مثلا ويدخل في المحل واتفق على القيمة 10 ريالات، فتقع يده على ثوب قيمة 100 ريال مثلا، أو العكس مثلا، يقول له تدخل وتضع يدك ما تنظر ولا تقلب ب100 ريال، فيدخل ويضع يده ويكون قيمة الذي وضع يده عليه 5 ريالات. فقد يغبن البائع وقد يغبن المشتري في غرر على هذا وعلى هذا، والشريعة جاءت منع ذلك حفظا للناس ودفعا للضرر على البائع وعلى المشتري، وهذا من كمال هذه الشريعة وحسنها. ومثل ذلك ما يحصل من صور، يعني أحيانا مثلا بعض الشباب يأتي أحدهم من زملاء ويضع يده على ساعته، يقول: من يشتري ساعتي ولا بدون ما أحد ينظر، أو يخرج يضع يده على قلمه يقول: معي قلم ثمين من يشتريه، ما في نظر ولا في تقليد. فقد يغبن هو وقد يغبن، يقول: حدد سعرا بدون نظر وبدون تقليد. هذا كله غرر، الشريعة جاءت بالمنع من ذلك لأن فيه أكل للمال بغير حق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: وهو بالخيار 3. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان. لا تلقوا الركبان، الركبان هم من جاءوا من القرى والضواحي ومعهم سلع للبيع، إما معه بعض الأغنام يريد أن يبيعها، أو معه مثلا بعض السمن والأقط أو التمر أو نحو ذلك يريد أن يبيعه. وقال

من البائع ومن المشتري على حد سواء. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. قال ولا تناجشوا. والنجش هو الزيادة في السلعة على غير إرادة الشراء، لا يريد أن يشتري، فإذا زاودوا فيها يزيد في السلعة لكن ليس له غرض في الشراء. إما له غرض أن يفيد البائع، يكون صاحب له ويريد أن يفيده بزيادة السعر فيزيد في السعر من أجل أن يربح زميله البائع، أو يزيد من أجل الإضرار بالمشتري، ليس له غرض في تنفيع البائع ولكنه يريد أن يضر بالمشتري. فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك، قال ولا تناجسوا. ولا يبع حاضر لباد، لا يبع حاضر لباد. الحاضر هو مقيم في السوق، عنده محل، الحاضر عنده محل موجود في السوق وعارف أوضاع السوق والأسعار. والباد رجل الذي جاء من البادية ومعه سلاح يريد أن يبيعها، لا يكون ملما تماما بأسعار السوق، وفي الغالب أنه لا يستقصي السعر كاملا، همته في الرجوع. فإذا قال له لا تستعجل في البيع الحاضر، لا تستعجل، حط البضاعة عندي وأنا أصلا جالس، خل البضاعة عندي وأنا أبيعها لك بالسعر المناسب، إذا مستعجل اذهب، إذا أنت مستعجل اذهب، أنا أبيع عليك بسعر مناسب وأعطيك السعر. لو بقي هو يبيع لا يستقصي في السعر، لا يستقصي في السعر لأن همته في بيع سلعته والرجوع إلى إلى إلى إلى موطنه. بعض أهل البادية ما يطيق أصلا أن يبقى في المدن إلا لحظات يسيرة جدا للبيع، يريد الهواء الطلق ويريد، ما يريد البقاء، فلا يستقصي أصلا في الأسعار. فإذا قال للحاضر لا لا تستعجل، أنا أعرف السوق، خلي البضاعة عندي أبيع لك إياها على مهل، وإذا جيت الأسبوع القادم والشهر القادم أنا أعطيك. فالشريعة نهت عن ذلك. جاء في الحديث الآخر دعوا العباد يرزق الله بعضهم من بعض. فهذا يفوت حظ الناس، يفوت حظ الناس واستفادتهم من هذه السلع، وتبقى غالية السعر دائما. لكن لما يترك على حاله فهذا يبيع بأقل، وهذا يعني يتنازل عن بعض سعره في سبيل الانتهاء الأشياء التي عنده حتى يرجع إلى مكانه. فقال لا يبع حاضر لباد، لا يبع حاضر لباد. قال ولا تصروا الغنم، ولا تصروا الغنم. وهذا يشمل أيضا الإبل والبقر. تصروا الغنم من التصرية، وهي أن يترك الحليب في ضرع البهيمة يوم يومين لا يحلبها، ثم يجلبها للسوق ويكون ضرعها ممتلئ حليب، حتى يوهم المشتري أنها ماذا؟ أنها مثلا بقرة حلوب أو شاة حلوب وضرعها كبير، ولو حلبها في السوق تملأ له طاسة كبيرة، لكن إذا بقيت عنده يجد حليبها فيما بعد قليل. ويتبين هذا بالحلبة الثانية، الحلب الموجود كثير لكن إذا رجع فيما بعد اليوم الثاني الثالث يتبين أنها ليس فيها حليب. فهذه التصرية حرام، وهي نوع من الغش. قال ومن ابتاعها فهو بخير النظرين، وهذا أيضا خيار، مر معنا خيار المجلس وخيار ليش الغبن، وهذا يسميه الفقهاء خيار التدليس، يسميه الفقهاء خيار التدليس، دلس عليه من الدلسة وهي الظلمة، فدلس عليه أوهمه أنها حلوب وهي ليست حلوبا. وهذا يتبين بماذا؟ يتبين بحلبها أو باعتراف البائع مثلا له، فإذا تبين له وعلم أن خدع فيها فهو بخير النظرين. ما هما النظران؟ الإمضاء أو الرد، إما أن يقول لا حتى وإن كان أنا رضيت بها فله ذلك، أو يردها على صاحبها ويأخذ المال. ومن ابتاع فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سقطها ردها. هذان هما النظران، إن رضيها أمسكها وإن سقطها ردها. وصاعا من تمر، صاعا من تمر مقابل الحليب، ولا عبرة بالحليب كان قليلا أو كثيرا، يدفع له صاع من تمر مقابل الحليب الذي أخذه وانتفع به. ولا عبرة كما قال أهل العلم بكثرة الحليب أو اللبن أو قلته، وفي لفظ قال وهو بالخيار ثلاثا. ونكتفي بهذا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.